حصريا على أناشيد. اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم، غرقت الارض بها الدم وانتو بفرقة وغربة ولوم. اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم، غرقت الارض بها الدم وانتو بفرقة وغربة ولوم. والغربان بارض تحوم، والغربان بارض تحوم. اصحى اصحى اصحى اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم. مصحاكم صوت المدفع، صرخة الأطفال الرضع. مصحاكم صوت المدفع، صرخة الأطفال الرضع. دمعية الأقصى السجين، أسطورة ثورة جنين. دمعية الأقصى السجين، أسطورة ثورة جنين. أشجار بتصرخ ما بنركع، أشجار بتصرخ ما بنركع. اصحى اصحى اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم. اصحى اصحى طال الليل، بكفي شفنا منه الويل. اصحى اصحى طال الليل، بكفي شفنا منه الويل. صح العزة صح النخوة، شد زنود الايد الرخوة. صح العزة صح النخوة، شد زنود الايد الرخوة. ويا عربي شد لنا الحيل، ويا عربي شد لنا الحيل. اصحى اصحى اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم. صح خيولك سل سيوفك، يا غرقان ببركة خوفك. صح خيولك سل سيوفك، يا غرقان ببركة خوفك. فجر صمتك واعلن نقمة، بيدك شق ثياب العتمة. فجر صمتك واعلن نقمة، بيدك شق ثياب العتمة. خلي شمس النصر تشوفك، خلي شمس النصر تشوفك. اصحى اصحى اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم. اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم، غرقت الارض بها الدم وانت بفرقة وغربة ولوم. اصحى يا غارق بالنوم، وحد الحي القيوم، غرقت الارض بها الدم وانت بفرقة وغربة ولوم. والغربان بارض تحوم، والغربان بارض تحوم. اصحى اصحى. شبكة اناشيدي www.balan.ps